بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب صلة الوالد المشرك. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نهى الله سبحانه وتعالى عن طاعة الوالدين في معصية الله، وأمر مع ذلك ببرهما وإن كان مشركين، وإن أمر بالشرك، وإن بذل جهدهما في أن يشرك الولد. فأمر بالصحبة بالمعروف مع أمرهم بأفظع المنكرات وفعلهم أعظم الظلم وهو الشرك بالله وأمرهم به. وهذا دليل على تأكيد حق الوالد ولو كان كافرا، وإن كان لا يجوز أن يطاع في الشرك ولا فيما دون ذلك من معصية الله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة في المعروف. قال: لا طاعة لمن عصى الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد قريش، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. أتتني أمي راغبة، يعني ترغب في إحسانها، في عهد قريش، في المدة التي عاهدت قريش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تمكنت أم أسماء أن تأتي إلى المدينة في زيارة ابنتها. وأمها أم أسماء غير أم عائشة رضي الله عنها أم الرومان، فإنها كانت مؤمنة مسلمة. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها المشركة. متفق على صحة هذا الحديث. راغبة أي طامعة، طالبة، راغبة طامعة طالبة لبري، تسألني شيئا. وأصل الرغبة الحرص على الشيء. وفي الحديث: الرغب شؤم، معناه الشره والحرص على الدنيا شؤم. رجل رغيب الجوف إذا كان أكولا، حوض رغيب كثير الأخذ للماء. يقول: وفيه مستدل لمن رأى وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة على الولد المسلم، يعني إذا لم يكن له مال واحتاج وكبر أو ضعف أو مرض واحتاج نفقة، وجب على الولد أن ينفق عليه ولو كان كافرا. هذا ظاهر، لأن هذا من البر. قال: ويروى أنها قالت: قدمت أمي راغمة، يعني مرغمة ذليلة، أي أو هاربة من قومها. قيل هاربة من قومها، وقيل معناه كارهة إسلامي وهجرتي. الظاهر الأول أنها راغبة، يعني في إحسانها. قال سلام بن مسكين: سألت الحسن، قلت: يا أبا سعيد، الرجل يأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟ قال: يأمرهما إن قبلاه، وإن كرها سكت عنهما. والذي يظهر أنه يأمر وينهى، لكن لا يتجاوز التعريف والتخويف بالله، لأن هذا ليس من النهر. التعريف بأن هذا منكر، الوعظ والتخويف بالله عز وجل قد فعله إبراهيم عليه السلام وأبوه كاره لذلك. فما قاله الحسن فيه نظر، لا يسكت عن أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر، ولكن لقول الله عز وجل: فلا تنهرهما، لا يتجاوز إلى العقوبة أو التغليظ والقول الخشن، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ومن مراتب تغيير المنكر، من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التغليظ والقول الخشن، التعرض لإزالة المنكر، والعقوبة باليد ونحو ذلك، وقد تتعدى إلى جمع الأعوان وشهر السلاح. لكن هذا الأمر كما ذكرنا لا يتجاوز في حق الوالدين التخويف بالله سبحانه وتعالى، المراتب الأولى في درجة التغيير. وإن كان يتصور إزالة المنكر دون تعرض لمرتكبه، يعني الوصول إلى هذه الدرجة دون نهرهما، كما لو رأى الأب أو الأم يريد إهلاك نفسه أو شرب سم، لكان منعهما من ذلك واجبا عليه لإنقاذهما وإن لم يرضيا. والله أعلى وأعلم. إذا تعرض الأب الكافر الحربي لابنه في المعركة استحب له ألا يواجهه بالقتل وأن يلي ذلك غيره، وإن تعين ذلك عليه وجب. إن كان هذا المقاتل الكافر لا يندفع شره أو لا يتمكن أحد منه إلا ابنه ولا يندفع شره إلا بذلك، فهذه حال مستثناة، وذلك لأن ذلك صار فرض عين عليه. والله أعلم. قال باب تحريم العقوق. قال الله سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يريد لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرم، والأف والتف وسخ الأظفار، يعني بتاع السودة اللي في الضفر دي حاجة قد إيه، شيء لا يذكر، شيء يسير. يقال لكل ما يستثقل ويضجر منه أف له. قال مجاهد لا تقذرهما كما كان لا يقذرانك، يعني لا تتأفف من قضاء حاجتهما كما كان لا يتأففان من قضاء حاجتك وأنت صغير. وقوله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال عطاء لا ينبغي لك أن ترفع يديك على والديك، عليه في وشه إشارة، مش متصور طبعا أنه يضربهم، ولكن أنه يرفع إيده في وشهم. ولا إليهما تعظيما لهما. وقال عروة لا تمتنع من شيء أحباه طالما لم يكن إثما. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وفي الآية ذكرها بقراءة حمزة والكسائي، قال الله سبحانه وتعالى إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، القراءة المشهورة قراءة عاصم إما يبلغان. قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. كل فعل أو قول يتأذى منه الوالدان تأذيا ليس بالهين عقوق. أسأل الله قرنه الله بالإشراك بالله وبشهادة الزور، بل جعله مذكورا قبل شهادة الزور. عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق على صحته، سبق شرح هذا الحديث. وذلك تلك الكراهية لأنها تشمل المكروه والمحرم، فالكراهية هنا الكراهة الشرعية، قيل وقال منه المحرم ومنه المكروه، تناقل الكلام على سبيل المثال بالغيبة والنميمة والكذب محرم، وتناقل الكلام الذي لا يدرى صدقه وفيه ما يترتب عليه الإثم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وقد يكون من أخبار أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب، والأخبار التي لا فائدة فيها وليس فيها محرم فتكون مكروهة. كثرة السؤال عما لم يقع من الأمور منهي عنه قد يكون محرما إذا ترتب عليه أن حرم شيء على الأمة. كثرة سؤال الناس إذا كان بغير حاجة كان محرما، بل السؤال بغير حاجة محرم، وأما محرم إطلاقا سواء كثر أو قل، وأما إذا كان بحاجة فهو الأولى أن يتركه. إضاعة المال السرف في معصية الله عز وجل معصية، وإنفاقه في فضول المباحات مكروه. الله المستعان. قال: وأد البنات ودفنهن أحياء. ومنه قوله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت. سئل سعيد بن جبير عن إضاعة المال قال: ينفق الطيب في الخبيث، يعني كسب كسبا طيبا حلالا فأنفقه في الخبيث، وهذا لا شك محرم. قوله: منع وهات، يريد منع الواجب عليه من الحقوق وأخذ ما لا يحل له من أموال الناس. سؤال الناس كذلك: منع ما عليه من نفقة، من سكنة، من زكاة، من كل ما وجب عليه، أن يمتنع من شيء وجب عليه. وهات، سؤال الناس ما لا يحل له. ذكر الأمهات هنا، والمقصود الأمهات والآباء أيضا، لكن الأمهات أعظم حقا، فغلظ في حقهن. والله أعلم. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يساب الرجل فيسب أباه فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. اتفق على صحته، وذلك أنه تسبب بمسببته لغيره، وأن يسب أباه وأمه في أن يسب ذاك الرجل المسبوب، يسب أباه ويسب أمه رغم أنه محرم. فلا يجوز لنا إذا شتمنا أحد بأبائنا وأمهاتنا أن نرد عليه بشتم أبيه وأمه، فإن ذلك اعتداء على غير ظالم، على غير الذي ظلمنا. فلا يجوز للمسلم أن يتعدى في أخذ حقه، كما لو قذفه بالزنا لم يجوز له أن يقذفه بالزنا وهو لا يعلم عنه ذلك، وإنما يقول له: يا فاجر يا ظالم. فلو قال له: يا ابن كذا، لا يجوز أن يقول له: يا ابن كذا، لما لم يكن أبوه متصفا به. فالتسبب في شتم الوالدين من الكبائر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يتصور إذن قدر من سب والديه مباشرة؟ فكيف يقدر من ضرب والديه أو يعني آذاهما أكثر من ذلك؟ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن. قال عبد العزيز في دواتي: ولا مدمن خمر. حديث صحيح في مجموعة طرق. المنان الذي يمن بالعطية، يعطيك ثم يمن عليك. عاق، عاق لوليه، ولا مدمن، مدمن خمر مواظب على شربها لا يتوب منها. باب ثواب صلة الرحم وإثم من قطعها. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. ومن خفض والأرحام تساءلون به، والأرحام أراد تساءلون به وبالأرحام، وهو قولك: نشدتك بالله وبالرحم، نشدتك بالله وبالرحم. نشدتك بالله توسل إليه بذكر يعني بسم الله سبحانه وتعالى، وسألتك بالرحم ليس هذا من باب الإقسام به على الله، فإن عامة الناس لا يقصدون ذلك، ولكن يقصدون بسبب الرحم. بسبب الرحم التي بيني وبينك أسألك أن تقضي كذا. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق على صحته. الصحيح أن صلة الرحم ومنه بر الوالدين يوسع الرزق حقيقة، يبسط له في الرزق ببر الوالدين، وذلك أن يوسع له الرزق ويعطى أكثر مما كان يمكن أن يعطى لو قطع. أمر توسع نسبية، والأرزاق مقسومة، لأن الله سبحانه وتعالى علم وهو الذي قدر هذه الأرزاق، ولكن كما ذكرنا قدرها بأسبابها. فمن الأسباب في بسط الأرزاق وسعتها صلة الأرحام. وكذا معنى النسء في الأثر التأخير في العمر، الظاهر أنه تأخير حقيقي نسبي إلى ما كان يمكن أن يقع. وبعض العلماء يقول ينسأ له في أثره، بمعنى يبارك له في عمره فيعمل في المدة الوجيزة أكثر مما يعمله غيره في نفس المدة، والله أعلم. قال ينسأ له في أثره، معناه يؤخر في أجله، يقال نسأ الله في عمرك وأنسأ عمرك. والأثر ها هنا آخر العمر، سمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر، قوله سبحانه وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي سنوا بعدهم من السنن فعمل بها. عن أبي هريرة قال: قال أبو ضمرة لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم. فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مفراة في المال، منسأة في الأثر. أخرجه الترمذي، سنده حسن، صححه الحاكم ووافقه الذهبي وله شاهد. قال المنذري في شاهده حديث العلاء ابن خارجة: لا بأس بإسناده، وله شواهد أخرى. اعرفوا أنسابكم تصل أرحمكم، فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة، ولا بعد بها إذا وصلت وإن كانت بعيدة. وإسناده صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن، فقال: مه، كلمة زجر أو توقف. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ اتفق على صحته. أخذت بحقوي الرحمن أو بحقو الرحمن، الحقو هو الوسط، وهذه النصوص تمر كما جاءت دالة على معانيها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى، دون تشبيه ودون تمثيل ودون تحريف وتعطيل. قال: قيل في معنى التعلق بحقو الرحمن: إنه الاستجارة والاعتصام بالله سبحانه وتعالى، يقال: عذت بحقو فلان إذا استجرت به. وقيل: الحقو الإزار، وإزاره عزه، ولاذت الرحم بعزه عز وجل من القطيعة. قال الإمام كما جاء في الحديث في دعاء المشتكي المتألم، يعني: أعوذ بعزة الله من شر ما أجد. نوع من التأويل، ولا شك أن إمرار الحديث كما جاء دالا على المعنى، وهو أنها عاذت بالله وصفاته عز وجل من أن تقطع، فأعاذها الله ووعدها أن من وصلها وصله الله. سبحانه وتعالى وأكرمه وأجازه وأثابه، ومن قطعها قطعه الله سبحانه وتعالى، عاقبه وعذبه ولم يقضي حاجته. عن عبد الرحمن بن عوف قال عاد عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف عاد أبا الدرداء، قال يعني عبد الرحمن، قال يعني عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يحكي عن ربه جل جلاله: أنا الله وأنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، يعني قطعته. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. نعم، عن عبد الرحمن بن عوف أنه عاد أبا الرداد، أنا أخطأته، أبا الرداد. عن الحسن بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاد العبادة له ظهر وبطن، والأمانة والرحم تنادي: ألا من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. في إسناده ضعف، والمقصود بالقرآن الذي يقف تحت العرش فعل العبد للقراءة، فعل العبد الذي يكون خاصا به. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلت ومن قطعك قطعته. الشجنة والشجنة منه قولهم شجر متجش إذا التف بعضه ببعض، وقال الحديث ذو شجون يريد تمسك بعضه ببعض. ذو شجون شيء داخل في القلب مشتبك، فالمقصود هو نفس المعنى الذي في قوله أنها أخذت بحق الرحمن، أن الشيء المستمسك بشيء هي مستمسكة بعزة الله سبحانه وتعالى بحقه عز وجل، وهذا يدل على قربها الشديد من الله، وأن الله سبحانه وتعالى طالما وعدها فإنه يفي لها بوعدها: من وصلها وصله ومن قطعها قطعه. قال: فقوله شجنة أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: الرحم شجنة كما ينبت العود، كما ينبت العود في العود، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، وتبعث يوم القيامة بلسان فصيح ذلق: اللهم فلان وصلني فأدخله الجنة، وتقول: إن فلانا قطعني فأدخله النار. ابن لهيعة سيء الحفظ، لكن له شواهد سبقت وتأتي. قال: وقد صح عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ويمكن أن يكون هذا معنى الشجنة من الرحمن، يعني قريبة منه لأنها ملتصقة بالعرش، معلقة بالعرش. عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون ويسيئون إلي وأحسن إليهم ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول لكأنما تسفهم المل، ولا تزال ترى معك ظهيرا من الله ما زلت على ذلك. أخرجه مسلم. تسفهم المل أي تسفي في وجوههم المل من السفوف، أصل الملة قال الأزهري التربة المحماة تدفن فيها الخبزة طريقة تصنيع طعام. وقال القتيبي المل الجمر يقال للرماد الحار أيضا المل. فالملة موضع الخبزة يقال إذا لم يشكروك فإن عطاءك إياهم حرام عليهم ونار في بطونهم، أو كأنما تفعل بهم ذلك إتعابا لهم وعقوبة لهم، كأنما تجعل في أفواههم الرماد الحار المحترق، لا تزال ترى معك ظهيرا من الله، الله يؤيده ويرسل معه من يعينه من الملائكة ما دام على ذلك. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، متفق على صحته، يعني قاطع رحم، إما أن ذلك من أسباب سوء الخاتمة أن قطع الرحم ربما يؤدي بصاحبه إلى الموت على الكفر والنفاق، وإما لا يدخلها حين يدخلها أهلها أو لا يدخلها في المنزلة التي يدخل فيها من لم يفعل هذا الذنب، في المنزلة التي يدخل فيها من لم يفعل هذا الذنب، فيكون بعض الجنان لا يدخلها القاطع، الله أعلم. عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. سئل الحسن ما بر الوالدين، قال أن تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما فيما أمراك ما لم يكن معصية. قال فما العقوق؟ قال أن تهجرهما وتحرمهما، أن تهجرهما وتحرمهما، مقاطعة الأبوين وهجران كلامهما وهجران زيارتهما نوع من العقوق، حرمان الوالدين مما يحتاجان إليه نوع من العقوق. ثم قال أما علمت أن نظرك في وجوه والديك عبادة فكيف بالبر بهما؟ أنا لا أعلم نصا في أن النظر في وجه الوالدين عبادة إلا أنه إذا كان على سبيل المحبة والتوقير والتعظيم لشأنهما فقد دخل في عموم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال عروة بن الزبير ما بر والده من سد الطريق إليه، يعني إذا كان هناك طريق يوصل إليه فقاطع هذا الطريق، لعله كان في سؤال بينه وبين رجل، يعني سأله رجل مثلا عن أنه أبوه يحتاج أن يمر داخل داره فأراد أن يمنعه فقال ما بر والده من سد الطريق إليه، الله أعلم. قال أبو هريرة لرجل وهو يعظه في بر أبيه لا تمشي أمام أبيك ولا تجلس قبله ولا تدعوه باسمه، إن بعض الناس بيبدأ من باب المزاح أن يدعو الأب والأم بأسمائهما مزاحا وهم بيرضوا كذا، ثم تطور الحال إلى أن يتعود على ذلك، ولا ينبغي أن يعود الإبن مثل هذا في صغره ولا يضحك من مثل هذا، يعني بعض الناس يفرحوا بالطفل وهو بينده والده والدته بالإيه بالأسماء وعشان بدأ يتكلم ويقوم يضحك ضحكه، يقوم الولد يتجرأ على ذلك، بل ينبغي أن يقول يا أبتي يا أمي يا أماه. قال ابن محيريز من مشى بين يدي أبيه فقد عقه إلا أن يميط له الأذى من الطريق، يعني كان ماشي قدامه عشان يوسع له الطريق، وإن كناه أو سماه باسمه فقد عقه إلا أن يقول يا أبه، ما قالوش أبو فلان ولا قال له حق فلان، لا يسميه باسمه. التكنية لأن هذا مما يقول له غيره، يا أبو فلان هذا يقول له غيره، لكن يقول يا أبا، وقال طاووس: من السنة أن يوقر أربعة، العالم أن يوقر أربعة، العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. ومن الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في حلقة، فقال: إنا لا نحل لرجل أمسى قاطع رحم إلا قمعنا. من أجل أن عشية عرفة يعني آخر يوم عرفة بعد الظهر بعد العصر، فناشدهم. والحديث ضعيف. لكن يذكر في فضائل الأعمال، يعني قاطع الرحم ربما يمنع الخير عن المجموع. قال: فلم يقم أحد إلا فتى كان في أقصى الحلقة، فأتى خالته فقالت: ما جاء بك؟ ما هذا عن أمرك؟ يعني مش عدتك إن أنت تيجي. فأخبرها بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فجلس في مجلسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي لم أرى أحدا من الحلق من الحلقة غيرك. فأخبره بما قال لخالته وما قالت له، فقال: اجلس فقد أحسنت، أما إنه لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. أبو إدام ضعيف. قال فيه أبو إدام المحاربي: كذاب، ما ينبغي أن هذا ضعف شديد هذا. لكن في شاهد آخر اسنده ضعيف أيضا، برضو فيه أبو إدام هذا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه البخاري برضو أخرجه البخاري فين؟ في الأدب المفرد. ده ما اشترطش فيه شرط الصحة، يذكر فيه أحاديث يكون معناها صحيح. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. اسناده كسابقه. عن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي، قال عمرو في كتاب ابن محمد، في كتاب محمد بن جعفر، بياض، يعني مسحوا مين ده، آل فلان سترا لهم، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عمسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. اتفق على صحته. بعض أقارب النبي عليه الصلاة والسلام في رواية في الصحيح قال: إن بني أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله والذين آمنوا، ولكن لهم رحم. يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن صلة الرحم ولو كانت كافرة. سأبلها ببلالها، يعني أنه عليه الصلاة والسلام سيصلها ويحسن إليهم. أبلها ببلالها أي أصلها، يقال بل الرحم إذا وصلها. وفي الحديث: بلوا أرحامكم أي صلوها وندوها، وهم يقولون القطيعة يبس، الجفاف والقسوة التي تكون في القطيعة. قولوا قولي هذا واستغفر الله. يعني واحد وأخوه دول من أقرب الأرحام، لكن إذا قطعت الرحم فكان لم يكن هذا إيه؟ قربا، لم يكن لهذا القرب أثر. وصل رحما بعيدة يدور على ولاد ولاد ولاد ابن عم أبو جده مثلا، وهذا هذه الرحم تقرب الايه، هذه الصلة تقرب هذه الأرحام البعيدة وإن كانت بعيدة. ولذلك قالوا في وصية النبي عليه الصلاة والسلام أهل مصر رحم لا يصل مثلها إلا الأنبياء. الرسول يقول استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم إيه؟ ذمة ورحمة. يا سبحان الله، الرحم دي من مثلا أجيال طويلة جدا، هاجر رضي الله تعالى عنها بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام آلاف السنين، يعني ده قبل سيدنا إبراهيم، قبل موسى يعني حوالي على الأقل عدة ثلاثة ألاف سنة مثلا أو قريب من ذلك، الله أعلم. ومع ذلك الرسول يأمر بصلتها ويقول هذه، فلذلك قال رحم لا يصل مثلها إلا الأنبياء. ذمة الرحمة دي تخليها إن الضابط للرحم ورود القرابة. الإحسان لا يلزم المودة، يحسن للرحم الكافر والأب والأم الكافرين ويبغضهم على كفرهم. ها جاي، ليس الوصل بالمكافئ، هو أنت اللي بيصل الرحم اللي بتوصلك بس، يبقى أنت ما عملتش حاجة، يبقى أنت بتكافئ فقط. أنت صلة الرحم أن تصل من يقطعك، من لا يحسن إليك. إن شاء الله مش هجيب ضرر، يأتي بالخير، طاعة الله لا تأتي إلا بالخير، يعني أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويصلهم. هل لا يشترط صحة حديث لوجوده في باب الأدب المفرد؟ مش باب الأدب المفرد، ده كتاب الأدب المفرد، ده كتاب تاني غير الصحيح. كتاب الأدب المفرد كتاب مستقل للإمام البخاري، غير كتاب الأدب الذي في صحيحه الذي هو جزء، ده ممكن تقول عليه باب الأدب، أيوة بس هو في الحقيقة مش باب، ده كتاب سميه الإمام البخاري كتاب الأدب، زي كتاب التوحيد، زي كتاب البر والصلة، دي كتب في داخل الصحيح، كتاب العلم، كتاب الإيمان. فالأدب في البخاري في الصحيح ما اسموش الأدب المفرد، الأدب المفرد ده كتاب إيه؟ مستقل، فده ليس يشترط فيه البخاري الصحة، أفرده عن الصحيح وجعله خاصا بالأدب فقط، انفرد وفي نفس الوقت مخصص في الايه، في الادب الصحيح، فيه الادب والعلم والايمان والسير والمغازي والتفسير والفقه بابوابه المختلفه، حكم شقة بطريقه التمويل التقادمي. ايه التمويل التقادمي ده؟ العقاري، التمويل العقاري يعني قرض من البنك العقاري لا يجوز، البنك يشتري لك المبنى ويبيعه لك بالتقسيط، يجوز إذا استلم المبنى ولم يكن هناك قرض، يمكن ذلك إذا كان الشخص ضابطا لتصرفات البنك. من سب نفسه بأبيه وأمه، يقول أنا ابن كذا وكذا، على يريد توبيخ نفسه ومغالظته على نفسه، نعوذ بالله، هذا داخل في عموم سب أبيهم. هل كل أفعال الرب ليست على الكمال من كل وجه؟ لا، نعوذ بالله، بل أفعال الرب كمال من كل وجه. يقول بعكس الأسماء، لا مش بعكس الأسماء، أسماؤه وصفاته وأفعاله من صفاته سبحانه وتعالى، لكن الإطلاق لا يصح أن تقول، كما لا يصح أن نقول الله ماكر، فلا يصح أن تقول الله يمكر تطلقها، لكن تقول يمكر بمن يستحق المكر، الله خير الماكرين اسمه وزيها الفعل، ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، لكن تقول الله يمكر ويخادع ما ينفعش، لكن تقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الأسماء والصفات باب واحد والأفعال باب واحد، لابد أن يذكر في سياق الكمال، ما كلمة خادعهم واسم، ومع ذلك لا يطلق أن الله خادع ويسكت، ولكن يقول خادع المنافقين، خادع المخادعين. إيه؟ القاضي الخادع؟ لا، هو يقال لا اسم ولكن يضاف ويذكر في سياق يدل على ذلك، يقال الله خادع المنافقين الذين خدعوا المسلمين، يذكرها في سياق متكامل بصيغة الاسم أو بصيغة الفعل. هذه التفرقة بين الاسم والفعل في الحقيقة أمر حادث في اللغة، يعني أمر ليس، لكن العبرة بالإطلاق والتقييد. الأمر ده بالضبط أمر لغوي، ليس في قول البغوي وفيه مستدل لمن على وجوب النفقة الأب الكافر وأم الكافرة على الولد المسلم بناحية الاستدلال بحديث أسماء أن فيه نظر، لأن الأمر بالصلة أو قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان جوابا على سؤال، فهل يأخذ من ذلك الوجوب؟ مش هيأخذ من ذلك وحده، لكن إن ذلك ده ضمن الصلة. و الأمر بالنفقات على الوالدين هناك أدلة عامة، والأمر بالإحسان عام، ولا يصح أن يقال قد أحسن إلى والده ووالدته وقد وجدهما كافرين جائعين أو عريانين فتركهما، لأن هذا ليس بإحسان بلا شك، بل هذا عقوق أيضا. يعني شايف أبوه عريان أو جائع وهو كافر، ثم عنده طعام وكسوة ويتركه، لا يجوز له ذلك. رجل تؤذي أمه جيرانها بلسانها، فلما يعلم ذلك عنها يقوم بضربها، أعوذ بالله، مجرم يفعل ذلك، لا يجوز له أن يضربها، لا يجوز له أن يفعل ذلك أبدا. يتأذى وينصحها، يذكرها بالله، يعظها، كما قلنا لا يصل إلى إلى إلى إلى إلى النهر فضلا عن الضرب. تشتك الله والرحم، قلتم ليس فيه شيء، لأنه لا يقصد اليمين، وإنما تشتك الرحم يعني أسألك بسبب الرحم ليس قسما. قول القائل وحياة أبيك افعل كذا، لا لا يجوز، لأن هذا قسم عند الناس. أسألك الله والرحم، وكذلك لها تأويل صحيح لغة وعرفا، أمسكت الرحم بحق الرحمن، ما تعلقت. هل للرحمن حق؟ نعم، كما ذكرنا يمر كما جاء حق حقوين. إذا وجد رحمه مقطوعة دون ذنب منه، فهل يعني يكون قاطعا؟ يصلهم، فإن قطعوه لم يكن قاطعا. وجد أرحام والديه متقطعة، يصلهم هو. القرآن يحج العباد له ظهر وبطن، والله أعلم أن المقصود به ظاهر الألفاظ والباطن المعنى، وليس أن هناك تأويلات باطنية، وإنما المقصود ظاهر اللفظ وباطن المعنى. فمن ربما قرأ القرآن ولم يعرف معانيه، والآخر ربما عرف معانيه، فيكون ظاهره وباطنه، والله أعلم. قل قبل هذا أستغفر الله، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعلو به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.